قال المصنف غفر الله له ولشيخنا والحاضرين والسامعين في كتاب الطهارة: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين، وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحر، ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة، وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة. باب الآنية: كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى، وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وتكره مباشرتها لغير حاجة، وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. تقدم لنا في الدرس السابق بقية أحكام المياه، وأخذنا من هذه الأحكام ما يتعلق باستعمال الماء، وأن الماء المستعمل ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما استعمل في رفع حدث، والقسم الثاني ما استعمل في طهارة غير واجب. وذكرنا حكم كل قسم من هذين القسمين، وتكلم المؤلف رحمه الله عن حكم الماء الذي غمس فيه يد قائم من نوم الليل الناقض الوضوء، وأيضا ما هو حكم الماء الذي خلت به امرأة مكلفة عن حدث لطهارة كاملة، وهل يرفع حدث الرجل أو لا يرفع حدث الرجل إلى آخره. وأيضا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الماء النجس، وأن الماء النجس على المشهور من المذهب يشتمل على ثلاثة أمور، وأيضا بينا مصطلح الماء القليل والماء الكثير، وأيضا ذكرنا كيف يطهر الماء إذا تنجس، وقلنا في خلاصة ذلك إن النجاسة حكم مستقذرة شرعا إذا زالت بأي مزيل طهر المحل، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا تنجس الماء فبأي طريق زال هذا الوصف الخبيث فإن الماء يطهر. وبقي علينا في بقية أحكام المياه مسألتان. يقول المؤلف رحمه الله: وإن شك في طهارة ماء أو نجاسته منع اليقين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته منع اليقين. ونفهم قاعدة في المذهب، وهي البناء على اليقين عند الشك، يعني إذا حصل الإنسان شك فإنه يبني على اليقين، حتى ولو حصل عنده ظن غالب، حتى ولو حصل عنده ترجح لأحد الأمرين، فإذا حصل شك فإنه يبنى على اليقين. هذه قاعدة في المذهب. وعلى هذا إذا شك في ركعات الصلاة هل صلى ثلاثا أو أربعا فإنه يصلي فإنه يجعلها ثلاثة ولو غلب على ظنه أنها أربع، يبني على اليقين. هكذا القاعدة عنده، القاعدة في الجملة أنه يبني على اليقين. شك في أشواط الطواف، هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة؟ يجعلها ثلاثة، وإن غلب على ظنه أنها أربعة لا يعمل غلبة الظن. شك في حصيات الجمار كم رمى إلى قلب. فالقاعدة على المذهب أنه يبنى على اليقين. وهنا أيضا إذا شك في نجاسة ماء أو طهارته، يقول المؤلف رحمه الله تعالى بنى على اليقين. فإذا كان عندنا ماء وهذا الماء حصل فيه شيء من الروث وشككنا هل هو روث مأكول اللحم فيكون طاهرا أو روث غير مأكول اللحم فيكون نجسا، الأصل في ذلك الطهارة. كذلك أيضا لو كان الماء نجسا ثم بعد ذلك شككنا في طهارته هل تطهر أو لم يتطهر، فنقول الأصل في ذلك النجاسة. ودليل ذلك حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخير إليه في الصلاة أنه أحدث ولم يحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. وإحدى القواعد الخمس الكلية قاعدة اليقين لا يزول بالشك. فإذا شك في طهارة في نجاسة ماء أو غيره، يعني نجاسة الثوب أو النجاسة البقعة التي يصلي عليها، يقول الأصل في ذلك الطهارة. أو العكس، لو شك في طهارة هذه الأشياء نقول الأصل في ذلك النجاسة. وسيأتينا إن شاء الله كلام على هذه المسألة. إذا حصل شك هل يعمل بغلبة الظن إذا ترجح أحد الأمرين أو لا يغلب أو لا يعمل بغلبة الظن، هذا سيأتينا إن شاء الله في باب سلوك السوء. يتكلم العلماء رحمه الله عن هذه المسألة، ويأتينا أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى إعمال غلبة الظن إذا وجد الظن الغالب. قال وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى. نعم، إذا اشتبه ماء طهور بماء نجس، يعني عندنا إلى الآن أحدهما فيه ماء نجس والآخر فيه ماء طهور، يقول ما واشتبه هذان الماءان، لا نميز بين الماء الطهور وبين الماء النجس، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى يحرم استعمالهما ولم يتحرى، يعني لا ينظر إلى القرائن التي تدل على أن هذا هو الماء الطهور أو أن هذا هو الماء النجس، لا يتحرى، لا يعمل قرائن، حتى ولو كان هناك قرائن تؤيد أن هذا هو الطهور أو أن هذا هو النجس، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه لا يتحرى. ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، يعني لا تستعمل هذين الماءين، وكذلك أيضا لا تخلطهما. لماذا قال لا تخلطهما؟ لأنك إذا خلطت أحدهما بالآخر أصبح كل واحد منهما نجسا أو أصبح نجسين. عندنا ماء نجس وماء طهور، وأضفت أحد الماءين على الآخر فإن الطهور يكون نجسا لأنه يسير لاقى نجاسة فيكون نجسا. يقول لك وإذا كان نجسا أصبح في حكم العدم. يقول لك ما يشترط المؤلف، المؤلف إذا أردت أن تتيمم لا يشترط أن تخلطهما، ولا يشترط أيضا أن تريقهما لكي تكون عادما للماء، لأنك وإن لم تكن عادما للماء حقيقة فإنك عادم للماء حكما فلك أن تتيمم. أنت عادم الآن للماء حكما لأنك لا تستطيع أن تتوضأ بواحد منهما، لا تميز بين الماء الطهور وبين الماء النجس ولا تتحرى إلى آخره. والرأي الثاني، الرأي الثاني في هذه المسألة أنه إذا أمكن التحري فإن الإنسان يتحرى، إذا أمكن التحري فإن الإنسان يتحرى، وهذا مذهب الحنفية وكذلك أيضا مذهب الشافعية. يعني إذا قامت قرائن على أن هذا هو الماء الطهور أو أن هذا هو الماء النجس بسبب رائحة أو بسبب لون أو نحو ذلك فإنه يتحرى ويعمل الظن، يعني يعمل الظن ويتوضأ بأحدهما. وهذا القول، نعم هذا القول هو الصواب، نعم هذا القول هو الصواب. ويدل لذلك حيث مسعود رضي الله تعالى عنه في البخاري في الشك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه، قال فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. قال وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا، يعني اشتبه الطهور بماء طاهر، وهذا على رأي كثير من أهل العلم في إثبات الماء الطاهر. عندنا ماء طهور وعندنا طهور غمس فيه يد قائم من نوم الليل الناقض الوضوء، كما تقدم لنا إذا كان يسيرا أقل من قلتين وغمس فيه يد قائم من نوم، جميع اليد غمسة ناقض الوضوء، فإنه يكون طاهرا. اشتبه عندنا أي المائين الذي غمست فيه هذه اليد، هل هو الماء الأول أو الثاني؟ يقول لك المؤلف رحمه الله توضأ وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة، يعني إذا أراد أن يتوضأ يأخذ غرفة من الأول ويتمضمض، ثم يأخذ غرفة من الثاني ويتمضمض، ثم يأخذ غرفة يتمضمض ويستنشق، ثم يأخذ غرفة ويغسل وجهه، ثم يأخذ غرفة من الثاني ويغسل وجهه، وهكذا يتوضأ من هذا ومن هذا وضوءا واحدا، غرفة من هذا وغرفة من هذا، ويصلي صلاة واحدة. طيب لماذا لا يتوضأ وضوءا كاملا من هذا ثم يتوضأ وضوءا كاملا من هذا؟ قالوا لا يتوضأ من هذا وضوءا كاملا ولا من هذا وضوءا كاملا، لأنه يحصل عنده شك، والنية لا بد من الجزم بها، هو أثناء وضوءه عنده شك هذا هو الماء الطاهر ما جزم، وأثناء أيضا وضوءه يشك أن هذا هو الماء الطاهر، لا بد أن تكون النية جازمة، لا بد أن تكون النية جازمة، هنا ما يحصل عنده جزم، أثناء الوضوء يشك أن هذا هو الماء الطاهر، وأثناء الوضوء من الثاني يشك أن هذا هو الماء الطاهر، فليس عنده نية جازمة. وإذا كان كذلك يتوضأ من هذا غرفة وإذا من هذا غرفة، لكن لو توضأ من هذا غرفة من هذا غرفة وانتهى من وضوئه فإنه يجزم الآن أنه توضأ بماء طهور، بخلاف ما إذا توضأ من الأول يشك الآن هل هو توضأ من ماء طهور أو لا. فيقول لك المؤلف يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة إلى آخره، والعلة كما سلف. لكن إذا قلنا بأن الماء ينقسم إلى قسمين وأن الطهور ليس له وجود إلى آخره، لم ترد عندنا هذه المسألة. قال وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة. يعني اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة، وهذا كما تقدم ذكرنا لكم القاعدة عن المذهب، القاعدة عن المذهب عند الشك يعملون اليقين، لا بد من اليقين، يعني عند الشك، يعني القاعدة عندهم في الجملة أنهم يعملون اليقين إذا حصل الشك. فهذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله منبنية على هذه القاعدة عند الحنابلة رحمهم الله. قال لك: وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة. عنده خمسة ثياب نجسة أصابها بول، وخمسة ثياب طاهرة واختلطت، كيف يصلي؟ نقول صلي بعدد النجسة. كم عدد النجسة؟ خمس، خمسة أثواب. صلي بعددها وزد صلاته، لأنه إذا صلى ست صلوات فإنه يتيقن أنه صلى صلاة بثوب طاهر. الآن يصلي بعدد الثياب النجسة خمس، وإذا زاد صلاة تيقن يقينا أنه صلى بثوب طاهر. هنا لا بد أن يبدأ صلاته عن يقين، هنا الآن تيقن حصل له اليقين. لو كانت الثياب النجسة عشرة لا بد أن يصلي عشر صلوات ويزيد صلاة، أو كانت الثياب المحرمة عشرة كالثياب المسروقة أو المغصوبة ويزيد صلاة. وهذا هو المشهور من المذهب. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة والشافعي أنه يتحرى، أنه يتحرى ثوبا ويصلي فيه، وذكرنا الدليل على ذلك، يعني ينظر ويعمل القرائن، فالذي يغلب على ظنه أنه ثوب طاهر أنه يصلي فيه. والدليل على ذلك كما تقدم حيث المسعود في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه، فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. وقول المؤلف رحمه الله أو المحرم، يعني رأيهم في مسألة الثياب المحرم أضعف من رأيهم في مسألة الثياب النجسة، لأن الثياب المحرمة لو يتيقن أنه ثوب محرم وصلى به صلاته صحيحة، يعني صلاته صحيحة، لأن النهي هنا لا يعود إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه المختص بالعبادة، يعود إلى شرط إلى الشرط لكنه لا يختص بالعبادة، كما ذكر ابن رجب رحمه الله في القواعد أن النهي، يعني متى يقتضي النهي الفساد، النهي متى يقتضي الفساد، هذه قاعدة كبيرة، قاعدة أصولية كبيرة ولها أربعة أقسام. القسم الأول أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه فنقول بأنه يقتضي الفساد. القسم الثاني أن يعود إلى أمر خارج نقول لا يقتضي الفساد، كما لو صلى عليه ثوب عمامة حرير، الحرير محرم على الرجل في الصلاة وفي خارج الصلاة، وأيضا لا يتعلق بشرط الصلاة لأن ستر الرأس ليس داخلا في شروط الصلاة ما يجب ستره. القسم الثالث أن يعود إلى الشرط، شرط العبادة أو المعاملة على وجه يقتض، فنقول بأنه يقتضي الفساد، مثل الصلاة بثوب نجس، صلاة بثوب نجس هذا يعود إلى شرط العبادة على وجه يختص، لأن لبس الثوب النجس خاص بالصلاة، خارج الصلاة لك تلبس ثوب نجس، لكن في الصلاة ليس لك أن تلبس ثوب النجس. فما دام أنه يختص النهي يختص في الصلاة أو في العبادة أو في المعاملة نقول بأنه يختص الفساد. القسم الرابع أن يعود إلى شرط العبادة أو المعاملة لكنه لا يختص، مثل الصلاة في الثوب المسروق، السرقة استعمال الثوب المسروق محرم في الصلاة وخارج الصلاة، استعمال الثوب الحرير محرم في الصلاة للرجل وخارج الصلاة، لكن لبس الثوب النجس هذا خاص في الصلاة لا يجوز لك، لكن خارج الصلاة لو لبس ثوبا نجسا نقول بأن هذا جائز ولا بأس به. فنفهم من هذا أن الإنسان لو صلى بثوب محرم كمسروق أو مغصوب أو منتهب، هنا التحريم أو النهي يعود إلى شرط لا يختص بالعبادة، فنقول بأنه لا يقتضي الفساد، وحينئذ تكون هذه المسألة إذا صلى بالثوب المحرم أضعف منها في مسألة إذا صلى بالثوب النجس. قال المؤلف رحمه الله: باب الآنية. الآنية هي الوعاء، والأواني هي الأوعية. الأواني هي الأوعية. ومناسبة هذا الباب لما قبله أن المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر الماء ذكر ظرفه، لأن الماء جوهر سيال، الماء جوهر سيال يحتاج إلى إناء يحفظ به. فذا لما ذكر المؤلف رحمه الله المياه ذكر ظرف الماء. والماء له مناسبتان عند العلماء رحمه الله، المناسبة الأولى في كتاب الطهارة، والمناسبة الثانية في كتاب الأطعمة، لأن الطعام يحتاج إلى إناء يحفظ فيه ويتناول فيه إلى قنه. الماء أيضا يحتاج إلى إناء يحفظ فيه ويستعمل فيه. والعلماء رحمهم الله إذا كان الشيء له مناسبتان فإنهم يذكرونه في المناسبة الأولى لئلا تضيع فائدة ذكره في المناسبة الأولى. وهذا كما ذكرنا أن الماء له مناسبتان في باب في كتاب الطهارة في باب المياه، بعد أن ذكر المياه احتاج أن يذكر الأواني لأن الماء كما ذكرنا جوهر سيال يحتاج إلى إناء يحفظ فيه فناسب أن يذكره. قال المؤلف رحمه الله: كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله. يقول المؤلف رحمه الله: كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله. الأصل في الأواني، الأصل في الأواني ولو كانت ثمينة كالأواني من الماس أو من الأحجار الكريمة ونحو ذلك، الأصل في ذلك الحلم، الأصل فيها الحلم، والأصل فيها الطهارة. ويدل لذلك قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالله سبحانه وتعالى ذكر ذلك على سبيل الامتنان، يقتضي حل ما في الأرض، وكذلك أيضا يقتضي طهارته. وقال سبحانه وتعالى: والأرض وضعها للأنام، في صحيح البخاري: أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم ثم حرم من أجل مسألته. فنقول الأصل في الأواني الحل والطهارة. وعلى هذا من ادعى تحريم إناء أو ادعى نجاسته فعليه أن يقوم بالدليل، لأنه يذكر خلاف الأصل. قال: كل إناء طاهر ولو ثمينا، كما قلنا لو ثمينا لو كان من الجواهر أو من الحجارة الكريمة ونحو ذلك، يباح اتخاذه واستعماله. ما الفرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ الاستعمال هو المباشرة بالانتفاع، وأما الاتخاذ فهو مجرد الاقتناء، يعني مجرد الاقتناء. الاستعمال هو مباشرة هذا الإناء بالانتفاع، أن تباشر الانتفاع به بالأكل بالشرب بالطهارة ونحو ذلك. أما الاتخاذ فهو اقتناء هذا الإناء، إما للزينة أو لاستعماله عند الحاجة أو لغير ذلك من المقاصد. قال: يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضربا بهما. استثنى المؤلف رحمه الله آنية الذهب والفضة. واعلم أن العلماء رحمهم الله تعالى يتحدثون عن الذهب والفضة في ثلاث بوابة، عن الذهب والفضة يتحدثون عن الذهب والفضة في ثلاث مواضع. الموضع الأول في باب الآنية، يتكلمون عن أواني الذهب والفضة والمضبب بالذهب والفضة والمطلي والمكفت والمطعم إلى آخره. والموضع الثاني في باب شروط الصلاة، عندما يتكلمون عن الألبسة وحكم لبس الذهب والفضة إلى آخره، يعني لبس الثياب التي فيها شيء من الذهب أو الفضة ونحو ذلك. الموضع الثالث في كتاب الزكاة، عندما يتكلمون عن زكاة الذهب والفضة يتكلمون عن أحكام التحلي بالذهب والفضة. فإذا أردت يعني معرفة أحكام الذهب والفضة إلى آخره، فأن ترجع إلى هذه المواضع الثلاثة في باب الربا. يعني لا بأس أن نضيف هذا، في باب الربا يتكلمون عن جريان الربا في الذهب والفضة وعن العلة، يعني علة الذهب والفضة إلى آخره، وبيع الذهب بالفضة إلى آخره، يتكلمون عن ذلك. المهم نفهم هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن آلية الذهب والفضة. أما بالنسبة لاستعمال الذهب والفضة في اللباس فهذا تجده في باب شروط الصلاة، والتحلي واستعمال الذهب والفضة كتحلي فهذا تجده في أي شيء، في كتاب الزكاة. يقول لك المؤلف رحمه الله: إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى. يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى. ودليل ذلك يعني عندنا آنية الذهب والفضة، نقول بأن اتخاذها واستعمالها محرم، سواء كانت مصمتة يعني خالصة من الذهب والفضة، أو كان فيها شيء من الذهب والفضة فيها شيء. ولذا قال لك المؤلف رحمه الله: ومضببا بهما. يعني الضبة، ما هي الضبة؟ الضبة هي عبارة عن خيط من الفضة يربط به الإناء المنكسر، أو خيط من الذهب يربط به الإناء المنكسر، أو يكون في الإناء ثقب فتأتي بقطعة من الفضة وتضع في هذا الثقب، أو ينكسر ينتلم الإناء فتأتي بقطعة من الفضة وتجعلها على هذا الكسر المنتلم. فيقول لك المؤلف رحمه الله: استعمال آلية الذهب والفضة أو اتخاذ آلية الذهب والفضة، سواء كانت خالصة، هذه الآلية خالصة من الذهب والفضة، أو فيها شيء من الذهب والفضة، فيها ضبة، فيها طلة، مطعمة، مكفتة إلى آخره، هذا محرم ولا يجوز. والقاعدة يعني نقول بأن الآلية سواء كانت خالصة من الذهب والفضة أو فيها شيء من الذهب والفضة، نقول بأن اتخاذها على كلام المؤلف واستعمالها محرم. القاعدة أن الشارع إذا نهى عن شيء فإن النهي يتعلق بجميع أفراده، هذه قاعدة. الشارع إذا نهى عن شيء فإن النهي يتعلق بجميع أفراده. مثال ذلك الله عز وجل قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. نهى الله سبحانه وتعالى أن يحلق المحرم رأسه، الله عز وجل نهى عن جميع الرأس. قال العلماء: يحرم ولو شعر واحد، لأن الشارع إذا نهاك عن شيء يتعلق النهي بجميع أفراد. نهاك عن الغنى يشمل قليل وكثير، نهاك عن شرب الخمر ولو نقطة واحدة، نهاك عن استعمال آلة الذهب والفضة، نقول سواء كانت خالصة أو فيها ولو شعرة واحدة، لو فيها شيء يسير من الذهب والفضة نقول بأن هذا محرم ولا يجوز. ودليل ذلك حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آلة الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. واعلم أن آنية الذهب والفضة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، نقول بأن آنية الذهب والفضة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول استعمالها في الأكل والشرب، استعمالها في الأكل والشرب. فنقول استعمال آلة الذهب والفضة في الأكل والشرب هذا محرم، وقد حكي الإجماع على ذلك، وما يحكى من وجود خلاف هذا ضعيف جدا. والنووي رحمه الله شدد في شرح صحيح مسلم، شدد في وجود الخلاف في هذه المسألة، فنقول ما يتعلق بالأكل والشرب نقول يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة سواء كانت خالصة أو كان فيها شيء من الذهب والفضة، لما ذكرنا من القاعدة أن الشارع إذا نهى عن شيء تعلق النهي بجميع أفراده. القسم الثاني استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، استعمالها مثلا في الطهارة في الوضوء في الغسل، استعمالها في الطبخ، استعمالها في حفظ الأشياء، تكون محمرة تكون مكحلة إلى آخره، في المهم في غير الأكل والشرب. هذا جمهور العلماء على أن هذا لا يجوز، جمهور العلماء على أن هذا غير جائز. والرأي الثاني هذا يعني الرأي الثاني أن استعماله في غير الأكل والشرب أنه جائز، لأن الشارع إنما نص على الأكل والشرب، وهذا قال به الشوكاني كذلك أيضا الصنعاني. يعني لكن جمهور العلماء رحمه الله يرون التحريم، وابن القيم رحمه الله يميل إلى ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمه الله، وقالوا بأن يعني الذين قالوا بأن الاستعمال محرم استدلوا بحيث حذيفة السابق وألحقوا سائر الاستعمالات بالأكل والشرب، والشارع إنما نص على الأكل والشرب لأن هذا هو الغالب، هذا هو الغالب هذا، وما كان قيدا أغلبيا فإنه لا مفهوم له عند الأصوليين. والذين قالوا بالإباحة قالوا لأن الشارع إنما نص على الأكل والشرب، والأصل بالآنية الحل. وثبت في البخاري أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها كان عندها جلجل من فضة تحتفظ فيه بشيء من شعارات النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث اتخاذ آنية الذهب والفضة يعني دون المباشرة بالاستعمال، فالجمهور على أنه محرم، وذكروا لذلك ضابطا قالوا ما حرم استعماله حرم اتخاذه. والرأي الثاني رأي الحنفية أن الاتخاذ أن هذا جائز، يعني يكون تتخذ آنية من الذهب أو الفضة أن هذا جائز ولا بأس به، ويتمسكون كما سلف بما تمسك به من قال بإباحة استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. قالوا الاقتصار على ما جاء في الخبر في النص من تحريم الأكل والشرب إلى آخره، والاتخاذ لم يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى. الأنثى فيما يتعلق بالذهب والفضة بابها أوسع من الذكر، ولهذا نص عليها المؤلف رحمه الله. فالأنثى لها تتحلق بالذهب والفضة بما جرت العادة أن تتحلى به النساء، ولهذا نص عليها المؤلف رحمه الله. فنقول بالنسبة للأنثى حتى ولو كان يباح لها أن تلبس الذهب والفضة في يديها وفي رجليها وفي ثيابها إلى آخره، فإن استعمالها للآنية هذا يختلف، فنقول بأن هذا لا يجوز، نقول بأنه لا يجوز أن تستعمل الآنية الذهب والفضة. أما الأكل والشرب فهذا ظاهر، وأما الاستعمال في غير الأكل والشرب فهذا على رأي جمهور العلماء رحمه الله، وكذلك أيضا الاتخاذ كما سلم. قال وتصح الطهارة منها إلا ضربة يسيرة من فضة لحاجة. قال لك المؤلف رحمه الله تصح الطهارة منها، يعني العلماء يقول الطهارة منها والطهارة فيها والطهارة إليها هذا كله جائز. الطهارة منها أن تغترف، نعم أن تغترف من هذه الآلية، والطهارة فيها أن تنغمس لو كان عندك إلى من الفضة كبير ثم انغمست فيه لكي تغتسل من الجنابة، فإن الطهارة صحيحة وإن كان العمل محرما، يعني يكون افتأت من استخدمت الذهب والفضة، لكن هنا النهي لا يعود إلى ذات المنهي عنه ولا إلى شرطه المختص كما سلف لنا، فنقول استخدامها الطهارة في الطهارة سواء كان منها أو فيها أو إليها، يعني لو توضأ وتساقط الماء في نفس هذا الإناء، نقول بأن هذا العمل يأثم فيه لأنه استخدم الذهب والفضة على رأي جمهور العلماء رحمهم الله، لكن بالنسبة للطهارة نقول بأن الطهارة صحيحة لأن النهي لا يعود إلى ذات المنهي عنه ولا إلى شرطه المختص. قال لك المؤلف: إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. استثنى المؤلف رحمه الله لما ذكر لك أن استعمال حالة الذهب والفضة في الأكل وفي الشرب وفي غير ذلك محرم، قال لك استثنى من ذلك الضبة. والضبة سبقا ذكرنا تعريفها، هي عبارة عن خيط من الفضة يربط به الإناء المنكسر، أو أن ينثلم الإناء فتأتي بقطعة من الفضة وتضعها فيه، أو أن ينخرق تأتي بقطعة من الفضة وتضعها فيه. هذه الضبة، نعم هذه الضبة، حكم هذه الضبة، قالت المؤلف رحمه الله بأن هذه الضبة جائزة بشروط. الشرط الأول أن تكون ضبة كما تقدم لنا، خرق في الإناء نأتي بقطعة من الفضة نضعها فيه، انكسر انتلم الإناء نأتي بقطعة من الفضة ونضعها فيه إلى آخره. أن تكون ضبة وأن تكون من فضة وأن تكون يسيرة، يعني ليست من الذهب ويسيرة ليست كثيرة، وأن تكون لحاجة. فإذا توفرت هذه الشروط الأربعة فإن هذا جائز ولا بأس به. ويدل لهذا حديث أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: وتكره مباشرتها لغير حاجة. يقول لك المؤلف: تكره مباشرة هذه الضبة لغير حاجة. مثال ذلك، عندنا إناء، هذا الإناء انتلم، وضعنا على هذه الثلمة وضعنا شيئا من الفضة، وضعنا شيئا من الفضة، يكره أنك إذا أردت أن تشرب تضع شفتيك على هذه الفضة، اشرب من الجانب الآخر، لكن بالنسبة للفضة لا تشرب من جهتها. يعني إذا أردت أن تشرب أنك الآن الإناء انتلم الإناء وضعنا على هذه الثلمة شيئا من الفضة، إذا أردت أن تشرب فلا تشرب من هذه من الجهة التي فيها الفضة، اشرب من الجهة الأخرى، لئلا تباشر الذهب والفضة بالأكل والشرب، كما تقدم في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. وقال لك المؤلف رحمه الله تعالى إلا لحاجة، يعني إلا لحاجة، إذا كان إذا احتجت إلى ذلك فهذا لا بأس. مثلا الجانب الآخر حار، الجانب الآخر حار وجانب الفضة بارد، فيقول لك هذه حاجة. أو مثلا تدفق الشراب من جهة الفضة فتحتاج أن تشرب لئلا يضيع الشراب، فهذه حاجة. يقول لك المؤلف رحمه الله لأن هذا جائز ولا بأس به. قال لك: وتكره مباشرتها لغير حاجة. قال: وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم. تباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم. من هم الكفار الذين تحل ذبائحهم والكفار الذين لا تحل ذبائحهم؟ الكفار الذين تحل ذبائحهم هم أهل الكتاب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. طعامهم ذبائحهم، فالذين تباح ذبائحهم هم اليهود والنصارى. غير اليهود والنصارى ما تباح ذبائحهم، كالمجوس وكالوثنيين وكالشيوعيين والدهريين والبوذيين وغير ذلك، هؤلاء كلهم لا تباح ذبائحهم لأنهم ليسوا من أهل الزكاة. بالنسبة للأواني تباح آلة الكفار سواء كانوا من أهل الكتاب أو كانوا من غير أهل الكتاب. لماذا؟ ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل ما تقدم ذكرنا أن الأصل في الآنية الحل والطهارة، وهذا يشمل حتى آنية الكفار. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من مزادة امرأة مشركة، شرب من مزادة امرأة مشركة. قول النبي صلى الله عليه وسلم شرب من مزادة امرأة مشركة، هذا يدل على طهارة آنية الكفار. قال ولو لم تحل ذبائحهم، لكن كيف الجواب عن حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. قال اغسلوها وكلوا فيها. نقول الجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول أن هذا محمول على التنزل، نعم الجواب الأول أن هذا محمول يعني الأمر بالغسل كما جاء في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه، نقول بأنه محمول على التنزل. والجواب الثاني، الجواب الثاني أنه هذا محمول على آنية عرفت فيها النجاسة، يعني محمول على آنية عرفت فيها النجاسة. قال المؤلف رحمه الله وثيابهم إن جهل حالها، أيضا أصل في ثياب الكفار الطهارة، هذا الأصل. ودليل ذلك ما تقدم من قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وعلى هذا، على هذا إذا جاء الثياب من الكفار منسوجة أو مصنوعة ونحو ذلك لا يجب على المسلم أن يغسلها، كل مسلم لا يجب عليه أن يغسلها لأن أصل في ذلك الطهارة. نعم ودليل ذلك ما تقدم في أول الباب. قال ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يطهر جلد الميتة بالدبغ. جلد الميتة يقول المؤلف رحمه الله لا يطهر بالدبغ. ما هي الميتة؟ الميتة هي كل ما مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة غير شرعية، كل ما مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة غير شرعية نقول بأنه لا يطهر، نقول بأنه ميت. طيب بالنسبة لجلده هل يطهر جلده بالدبغ أو لا يطهر؟ المشهور من المذهب أنه لا يطهر، كل جلد ميت لا يطهر بالدبغ، سواء كان جلد مأكول اللحم أو كان جلد غير مأكول اللحم، جلد حيوان طاهر في حال الحياة أو حيوان غير طاهر، كل جلد لا يطهر بالدبغ. هذا الخلاصة في المذهب. ودليلهم على ذلك حديث عبد الله بن عكين وقال جاءنا كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. والرأي الثاني أنه يطهر جلد ميتة مأكول اللحم، إذا كان مأكول اللحم طهر، وهذا قول لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. والقول الثالث أنه يطهر جلد ميتة الحيوان الطاهر في حال الحياة، يطهر جلد ميتة الحيوان الطاهر في حال الحياة، وهذا أيضا قول لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. والرأي الثالث الرابع أنه أن كل جلد يطهر بالدبغ إلا جلد الخنزير والكلب، رأي الشافعي أن كل جلد يطهر بالدبغ إلا جلد الخنزير والكلب. والرأي الثالث أو الرأي الخامس أن كل جلد يطهر بالدبغ إلا جلد الإنسان والخنزير، رأي حنفية. والرأي الأخير أن كل جلد يطهر بالدبغ، لا يستثنى شيء، حتى جلد الكلب يطهر بالدبغ. والذي يظهر والله أعلم أن أرجح الأقوال قولان: إما أن نقول بأن كل جلد يطهر بالدبغ لحيث مسلم، أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا يشمل كل إهاب. إما أن نقول بهذا، نقول بأن كل جلد يطهر بالدبغ، أو نقول الجلد الذي يطهر بالدبغ هو ما كان ميتة مأكول اللحم، ميتة كالشاة والبقرة والإبل ونحو ذلك، هذا الذي يطهر بالدبغ. فعندنا قولان هما أرجح الأقوال: إما أن نقول كل جلد ميتة، أو نقول جلد الميتة التي تؤكل، جلد الميتة التي تؤكل، وكل من القولين له قوة، والورع والاحتياط الإنسان يأخذ يقتصر على جلد الميتة المأكول، هذا الورع والاحتياط. لكن القول الثاني أنه كل جلد ميتة، هذا يعضده قول سلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، وهذا يشمل كل إهاب. والقول بأن الذي يطهر هو جلد الميتة التي يؤكل لحمها، ما جاء في مسند أحمد والنسائي، وإن كان حديث بضعته، لكن المعنى صحيح أن دباغها طهورها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الدبغ بمنزلة التطهير، الدبغ بمنزلة التطهير. وهذه الحيوان الذي يؤكل الذي يطهره الذكاء، فكما أنها تطهر بالذكاء أيضا يطهر جلدها بالدبغ. الذكاء حكمتها تطهير الحيوان المذكى لإخراج هذه الرطوبات، فإذا ذكيت طهرت، إذا ماتت حتى أنفها أصبحت نجسة. كذلك أيضا جلدها إذا دبغ، يعني إذا دبغ فإنه يطهر، دباغها طهورها. فهذان القولان كل منهما له قوة كما سلف.